الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم بعض من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم. الخلفاء الأربعة. أحسنت. ومعاوية وزيد. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. ولو ذكرتم بعض من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك، بلال بن رباح. أحسنتم، بارك الله فيكم. اثنان من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الإسلام وأسلم، من هما؟ حمزة رضي الله عنهم. أحسنتم. واثنان أدرك الإسلام ولم يسلما، من هما؟ أبو طالب وأبو لهب. أحسنت، أبو طالب وأبو لهب. عمة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم اتفق على إسلامها، من هي؟ صفية رضي الله عنها. أحسنت. واثنتان من عماته اختلف في إسلامهما وذكر الناظم إسلامهما، من هما؟ أروى وعاتكة. نعم، أروى وعاتكة. الصحابة المبشرون بالجنة كثر، لكن عشرة منهم جمعهم حديث واحد، من يذكر؟ الخلفاء. نعم، وسعد بن وقاص، وسعيد بن زيد. نعم، وبرحمان بن عوف. أحسنت، والزبير بن عوام. نعم، طلحة بن عبيدة. نعم، وعبيد عام الجراح. أبو عبيد عام الجراح، أحسنت، مبارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الوليد بن الشحنة الحلبي رحمه الله تعالى: وبعده الصديق عامين استقر، ونصف بالسم قضى، ثم عمر عشرا ونصفا وقضى لما انجرح، ومصر والعراق والشام افتتح، وبعده عثمان إحدى عشرة، ومثلها يوما شهيدا مرة، ثم علي خمسا السدس قصا، وبعده ست شهور الحسن صلى عليه ربه وسلم وآله وصحبه وكرمه. أحسنتم، بارك الله فيكم. قالوا بعده، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، واسم أبي بكر عبد الله، وأبوه أبو قحافة اسمه عثمان، فهو عبد الله بن عثمان، وهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وسمي بالصديق لمبادرته إلى التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الإسراء، وكان من أشراف قريش ووجهائها في الجاهلية، وكان قد حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، وكان أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في حديث صحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال قلت من الرجال؟ قال أبوها. وكانت له المواقف المشهودة في الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه عليها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي سيلي الأمر بعده في أحاديث، منها أن امرأة سألته عن شيء فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجرك تعني الموت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. بويع رضي الله عنه بالخلافة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام دعائم الإسلام وحارب المرتدين وحارب الممتنعين عن أداء الزكاة، فأظهر الله به الدين، وافتتحت في أيامه بعض بلاد الشام والعراق. قال رحمه الله: وبعده الصديق عامين استقر ونصف، أي ونصف عام، هذا على قول. وقيل، وهو المشهور، أن خلافته كانت سنتين وثلاثة أشهر تزيد يسيرا، قال بالسم قضى، يقال بفتح السين وبضمها السم والسم، وتكسر أيضا إلا أن الكسر لغة ضعيفة. قال بالسم قضى أي قضى نحبه بالسم. اختلف أصحاب السير في سبب وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقيل إنه مات بالسم، وأنه هو والحارث بن كلدة أكلا طعاما أهدي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الحارث طبيبا، فقال أبي بكر ارفع يدك والله إن فيها لسم سنة، فلم يزالا عليلين حتى ماتا عند انقضاء السنة في يوم واحد. قيل هذا، وقيل بل اغتسل في يوم بارد فحم فمات، وقيل غير ذلك ما في الاستيعاب للحافظ ابن عبد البر رحمه الله. قال ثم عمر عشرا ونصفا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو حفص الفاروق كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم، وكانت له السفارة فيهم، وكان أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، ولي الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه بعهد منه من أبي بكر رضي الله عنه، وكانت مدة خلافته 10 سنين و6 أشهر كما قال الناظم 10 ونصفا. ثم قال وقضى لما انجرح، يشير إلى خبر مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه اغتاله أبو لؤلؤة المجوسي اسمه فيروز فارسي، وكان غلاما للمغيرة بن شعبة، وعمر يؤم الناس في صلاة الصبح، فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فمات عمر رضي الله عنه شهيدا، وكان قد مات عن 63 سنة، وهي السن التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. وفي أيامه فتحت مصر والعراق والشام كما قال الناظم، ومصر والعراق والشام افتتح. قال رحمه الله وبعده عثمان، ثم ولي بعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان من أشراف قريش وأغنيائهم في الجاهلية، ومن أعماله العظيمة تجهيزه جيش العسرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وشراؤه أيضا بئر رومة. وكان عهد عثمان رضي الله عنه عهد فتوحات، ففي عهده فتحت أرمينية وأذربيجان وإفريقية، وبدأ غزو الروم برا وبحرا. قالوا بعده عثمان 11 ومثلها يوما، وبعده عثمان 11 يعني من السنين، ومثلها يوما أي من الأيام. وقال ابن إسحاق قتل عثمان رضي الله عنه على رأس 11 سنة و11 شهرا و22 يوما من خلافته، يعني أن مدة خلافته تقارب 12 سنة، من عام 23 الذي توفي فيه عمر الخطاب رضي الله عنه إلى 35، هذه مدة خلافته رضي الله عنه. قال شهيدا مرة شهيدا في الدار، وكان عمره 82 سنة، وبعد مقتله فتح باب الفتن في الأمة. قال ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من أسلم من الفتيان، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد شجعان الأبطال، بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، واستمرت خلافته 5 سنوات تقريبا كما قال الناظم 5 سدسا قصا، سدس السنة شهران، فيكون على ما ذكره أقام في الخلافة 4 سنوات و10 أشهر، وأقام بالكوفة وجعلها دار الخلافة حتى قتله أشقى هذه الأمة عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي، وكان عمره وستين سنة كالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال ثم علي خمسا سدسا قصا، وبعده بعد علي رضي الله عنه ست شهور الحسن، الحسن بن علي رضي الله عنهما خامس الخلفاء الراشدين، وقد ولي ستة أشهر، وتحقق ما قاله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، تنازل بخلافة إلى معاوية رضي الله عنهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعدي 30 سنة. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول سنة 11، وتنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنهما كان في ربيع الأول سنة 41، فهي 30 سنة. قال رحمه الله صلى عليه ربه وسلم وآله وصحبه وكرم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير شيخ، جزاكم الله خير، حفظكم الله خيرا، بارك الله فيكم.